ما هو ببالي عسى المولى يرد الذهب على باب الكرم قد وقفنا وبالزلات من اعترفنا وعن أجدادنا قد خلفنا عسى رد علينا صلي وسلم وبارك عليه.